بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإمام محمد بن الحسين أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، وقال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه. وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، وقال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي، وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال أبي بكر. وحدثنا الفريابي، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية، قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ويوسف بن موسى القطان والمخرمي، يعني محمد بن عبد الله، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي بكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية، قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاح، قال حدثنا أرطأة أبو حاتم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، وأساني بنفسه ومالي وأنكحن ابنته. وحدثنا أبو الفريابي، قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا أبو بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن أبوابا كانت مفتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فسدت غير باب أبي بكر، فقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليله. فبلغوا ذلك فقام فيهم فقال: أتقولون سد أبوابنا وترك باب خليله؟ فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله عز وجل، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فقد واساني بنفسه وماله وقال لي صدق وقلتم كذب. وحدثنا الفريابي، وقال حدثنا المعافى بن سليمان الجزري، وقال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وحدثنا الفريابي، قال حدثنا أبو الوليد هاشم بن عمار الدمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله عز وجل خير بين الدنيا وبين ما عند ربه، فاختار ما عند ربه عز وجل. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنه يريد نفسه، فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سد أبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه. وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الغار وجاء المشركون فوقفوا على الغار حزن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن فإن الله عز وجل معنا. فأنزل الله سكينته عليه وعلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. باب ذكر قضاء أبي بكر رضي الله عنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته بعد موته. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة سمع محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر ناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر بن عبد الله فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال جابر فأتيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثا، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حثيت حثية فقال أبو بكر عدها، فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين. وحدثنا الفريابي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين فذكر مثله. وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا، فبسط يده 3 مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول قال سفيان وسمعت عمرو بن دينار أيضا يحدث عن محمد ابن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وزاد أحدهما على الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني. فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500 درهم، فقال خذ مثليها باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا حاتم بن الليث الجوهري قال حدثنا معلى بن أسد العمي قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما كانت ليلة الغار قلت يا رسول الله دعني فأدخل قبلك فإن كان شيء كان بي. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فالتمس الغار بيده وشق ثوبه، فكلما رأى جحرا في الغار ألقمه ثوبه حتى فعل ذلك بثوبه أجمع، وبقي جحر منها فوضع عقبه عليه وقال: يا رسول الله ادخل الغار. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: يا أبا بكر أين ثوبك؟ فأخبرته بما صنعت، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. فأوحى إليه: إني قد استجبت لك. قال أنس رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أبي بكر كأنه بيته، ويصنع بمال أبي بكر كما يصنع بماله. وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني موسى بن حبيب وجرير بن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كانت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار قال لصاحبه أبي بكر: أنائم أنت؟ قال: لا، وقد رأيت صنعك وتقلبك يا رسول الله، فما لك بأبي أنت وأمي؟ قال: جحر رأيته قد انهار، فحسبت أن يخرج من وامة تؤذيك أو تؤذيني. فقال أبو بكر: يا رسول الله فأين هو؟ فأخبره فسد الجحر وألقمه عقبا، ثم قال: نم بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله من صديق، صدقتني حين كذبني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآنستني في وحشتي، فأي منة لأحد علي كمنتك. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزوري قال حدثني عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال حدثني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار فأراد أن يدخل الغار، فدخل أبو بكر ثم قال: كما أنت يا رسول الله. فضرب برجله فأطار اليمام يعني الحمام الطواري، وطاف فلم يرى شيئا فقال: ادخل يا رسول الله. فدخل فإذا في الغار جحر فألقمه أبو بكر عقبه مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء، وغزلت العنكبوت على الغار، وذهب الطالب في كل مكان، فمروا على الغار وأشفق أبو بكر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، وذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنها: فدا له أبي وأمي، جاء به في هذه الساعة لأمر. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هما أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف فيدخل من عندهم السحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكيدان به إلا وعاه حتى يأتيهما يخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما حتى حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر في الهداية قد غمس يده في حلف العاصي بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي الثلاث وارتعل فانطلق معهم عامر بن فهيرة مع أبي بكر والدليل وأخذ بهم طريق أذاخر وهي طريق الساحل. قال محمد بن الحسين وقد حدثنا بهذا الحديث الوريابي من غير طريق في حديث الزهري رحمه الله عن عروة رضي الله عنه. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنهما وهما في الغار ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن حسن الحراني وقال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لأبصرنا تحت قدمي. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وحدثنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار يا رسول الله لو نظر القوم إلينا لأبصرنا تحت أقدامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وحدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نحن في الغار لو أن أحد نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. باب في قول الله تعالى فأنزل الله سكينته عليه. حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله النروي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد العزيز بن سيها أن حبيب بن ثابت في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر رضي الله عنه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة عليه. باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه أخرجه من المعاتبة. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا الربيع بن صبيح قال عن الحسن في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية. قال والله لقد عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر رضي الله عنه. وحدثنا أيضا ابن عبد الحميد قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن الشعبي قال لقد عاتب الله عز وجل على أهل الأرض جميعا إلا على أبي بكر رضي الله عنه حين قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني بني اثنين إذ هما في الغار. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سوار بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو يعلى التوزي قال حدثنا قال سمعت سفيان بن عيينة قال عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وحده، فإن وخرجه من المعاتبة وتلا قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله تعالى ولرسوله يريد بذلك وجه الله عز وجل. أخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرف النهار غدوة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي عز وجل. قال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار. فارتحل ابن الدغنة ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش، فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعلوم ويصل الرحمة ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما شاء ولا يعلن القراءة ولا الصلاة، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. قالت عائشة رضي الله عنه فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ما شاء الله، ثم بدله فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك كفار قريش فارسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن حب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان. فأتاه ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، وذكر الحديث مثله إلى آخره. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن آدم الرزي قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا مصعب عن ثابت عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه في قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا حامد بن شعيب بن أبي عباس البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بدلا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله عز وجل، فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني سعي أبي بكر رضي الله عنه وأمية وأبي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله يعني أبا بكر فسنيسره لليسرى. قال الجنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. قال بلا إله إلا الله يعني أمية وأبيا فسنيسره للعسرى. قال النار وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال إذا مات إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يعني أمية وأبيا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني أبا بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال لم يصنع ذلك أبو بكر ليد كانت منه إليه فيكافئه بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال محمد بن حسين رحمه الله جميع ما تقدم له ذكرنا يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله عنه بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله عنهم. باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. حدثنا الفريابي وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض قال مروا إنسانا يصلي من الناس. قالت فخرج عبد الله بن زمعة فلقي عمر فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فتقدم فصلي من الناس. قال فذهب فتقدم وصلى بالناس فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال من هذا؟ فقال عمر. قال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن زمعة لم يكن سماني. قال لا. قال فلامه أشد اللّيامة وتغيّض عليه. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رحمه الله وذكر الحديث مثله. خبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبي عبد الله بن زمعة بن الأسود قال لما استعذ زبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال من الصلاة فقال مروا من يصلي من الناس. قال عبد الله بن زمعة فخرجت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس. قال فكبر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا. فقال صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون. قال فبعث إلى أبي بكر بعدما صلى عمر تلك الصلاة وصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ما صنعت بي ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقلت والله ما أمرني رسول الله ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدين قال حدثنا موسى بن يعقوب الزماعي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك به. قال عبد الله ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الناس فليصلوا. قال فغرت فلقيت ناسا فلما لقيت عمر لم أبغ من وراءه فقلت له صلي من الناس. فخرج عمر وصلى للناس فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر فقال ابن زمعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال ألا لا يصلي للناس إلا ابن أبي قحافة. فقال ذلك مغضبا. قال ابن زمعة فانصرف عمر وقال لي عمر أي أخي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأمرني؟ قلت لا ولكني لما رأيتك لم أبغ من وراءك. قال فوجد من ذلك وجدا شديدا. قال أحمد بن صالح هذا هو الصحيح. قال محمد بن الحسين يعني أنه لم يتم الصلاة، ولكنه لما كبر وجهر بالقراءة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من صوت عمر. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات في أتاه بلال فأذنه بالصلاة، فقال له يا بلال قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليذر. قال فقال له يا رسول الله فمن يصلي للناس؟ قال أبو بكر مروه فليصلي بالناس. قال فلما تقدم أبو بكر ليصلي بالناس كشفت الستور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء، فظن أبو بكر رضي الله عنه أنه يريد الخروج فتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فصلى أبو بكر فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات من يومه. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كشف الستارة فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر يأمهم، فأشار إليهم أن امكثوا وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم صلوات الله عليه وسلم. حدثنا أبو أحمد أيضا حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فرأى أبا بكر رضي الله عنه وهو يصلي من الناس، فقال فنظرنا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف وهو يبتسم، قال فكدنا أن نفتن في صلاتنا فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأراد أبو بكر أن ينكص، قال فأشار إليه أن كما أنت، قال ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي من الناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي من الناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال فأتاه الرسول فقال له فصلى بالناس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلع بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى قام في الصف، وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نبكم في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، ومن نبه في الصلاة شيئا فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان لينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا هارون بن عبد البزاز قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين بني عمرو بن عوف قتال فصلى، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم أتاه يصلع بينهم وقال لبلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فلما حضرت الصلاة أمر أبا بكر فصلى بالناس. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: هذه السنن يصدق بعضها بعضا، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقدر. وقوله: لما تقدم عمر رضي الله عنه فقال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، دليل على أنه لم يكن أفضل منه على أنه الخليفة من بعده. وكذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع، وقد ذكر أبا بكر وشرفه وفضله وقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر فصلى بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني. فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يأمهم غيره. وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: حدثنا عيسى بن ميمون قال: القاسم بن محمد عن عائشة رحمه الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يأمهم غيره. خبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو دريس العارسي وتليد بن سليمان قال: حدثنا أبو الجحاف قال: احتجب أبو بكر رضي الله عنه من الناس ثلاثة، يشرف عليهم كل يوم فيقول: قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. قال: فيقوم علي رضي الله عنه فيقول: والله لنقيلك ولنستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العرابي قال: حدثنا إبراهيم بن فهد قال: حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال: حدثنا شريك عن أبي بكر وذليع الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني. فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بالنسبة للأثر الأخير الذي سمعناه يؤكد الذي ذكرت لكم، الأثر الأخير في سنده تليد بن سليمان ورافضي وأبو الجحاف، هم يرون قصة علي أنه ماذا قال لأبي بكر في البيعة؟ لا، قال: لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني بايع. هذا التأكيد، وأحمد أورده أيضا، يعني تأكيد، لأن الرافضة القديمة تقر بأن علي بايع أبا بكر. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله عنه. وخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد عن أنس أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله عنه. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق لايك الوذاني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة بن حجاج عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. وأخبرنا أبو عبد الله بن مخلد العطار قال: حدثنا حمد بن عباد الفرغاني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة وذكر الحديث مثله. وأخبرنا ابن مخلد أيضا قال: حدثنا حمدون بن عباد قال: حدثنا شبابة قال: حدثني خارجة بن مصعب والمغيرة بن مسلم كلاهما عن يونس عن الحسن قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس 9 أيام، فلما كان يوم العاشر وجد خفة، فخرج بيهادى بين الفضل بن العباس وأسامة، فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. بالنسبة لهذا الحديث، أحمد الله يقول: صحيح فيه أن أبا بكر كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر. كان يصلي صلاة النبي والصحابة صلوا صلاة أبو بكر. أبو بكر، نعم. مفهوم هذه؟ إن شاء الله. تقرأ؟ تفضل. أنا أشرب شوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بن بقية الواسطي قال حدثنا عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد نبينا والمرسلين أفضل من أبي بكر. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصطفى بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي أبي بكر فقال: يا أبا الدرداء، لما تمشي بين يدي من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت. قال محمد بن حسين رحمه الله: فضائل أبو بكر رضي الله عنه كثيرة، قد ذكرت منها ما حضرني ذكره ونذكر فضائله من غير باب جمع الله الكريم فضائله وفضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنذكرها بابا بابا إن شاء الله تعالى. أنبأنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا إسحاق الرازي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: مثل أبو بكر مثل القطر حيثما وقع نفع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، بالنسبة للحديث ذكره في الباب، حديث أبي الدرداء: أن تمشي أمام من هو خير منك، معناها صحيح، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبي مرسل أفضل من بكر، فهو لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أتباع الرسل، واضح؟ وأبو بكر هو أفضل شخص بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحديث هذا الذي ذكره حديث أبي الدرداء نص الدارقطني في العلل، قال: غير ثابت، لا يصح، واضح، لكن هو لعله يحتج بالمعنى الذي حواه، واضح. لكن هذا الذي تدل عليه تبويبات أصحاب الكتب السنة. البخاري بوب: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تبويب في صحيح البخاري. هو تأديب كمان ما شاء أنه ما يعني هو من باب الأدب أنه الإنسان ما يمشي أمام واحد أفضل منه. نعم، وأيضا جاء حديث: ما صاحب النبيين المرسلين أجمعين ولا صاحب ياسين أفضل من أبي بكر، لكن هذا أيضا لا يثبت في الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو جعفر، يعني الآن سيذكر الأحاديث التي رويت في فضلهما، فضل الشيخين على جهة التحديد جميعا مع بعضهما، في أحاديث في هذا الباب من هذا النوع. نعم. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو معاوية رضي الله عنه عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر وعمر رحمه الله تعالى وأنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي؟ قال: فما ذكرت ذلك لهما حتى هلكا. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزي قال حدثنا تنبيه: هلكا بمعنى مات، وفي العرف الإخوة هلكا تقال على الكافر أو الظالم، استقر هذا في عرف الإخوة، لكن نحن لا نأخذ به، واضح؟ عرف اللغوي هلك بمعنى مات. إن امرؤ هلك في القرآن، وإذا كتب الفرائض الأولى في المواريث إذا مثلت فقالوا يقولون هلك هالك، واضح؟ هلك هالك، فيقصدون مات ميت، لكن في عرف الإخوة وفقهم الله يرون هلك مخصوصة فقط بجانب الشر، وهذا ليس صحيح، لأنه مرة معنا ذكرت، فممكن يعني بعضهم يستشكلوا، لا أدري. الله المستعان. جزاك الله. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزي قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مدعون قال حدثنا هشيم بن بشير. هشيم. تحتاج لصحة الكلمة مرة. هشيم بن بشير. حدثنا جزاك الله. حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا مايك بن مغول عن الشعبي وأبو إسحاق عن الشعبي عن حارث. عن الحديث عن علي رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما يخدم بيد صاحبه، فلما رآهما قال: هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي قال فما أخبرتهما حتى متى أبانا بن محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهو بن بقية الواسطي قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عبد الله بن عاد بن عمر عن الحسن بن زيد بن الحسن قال جاءه نفر من العراق فقالوا يا أبا محمد حديث بلغنا أنك تحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال نعم حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. حدثنا أبو سعيد الكهل هو من 33 إلى 50 ثم كهلا بعد 50 شيخ. وذهب بعض أهل اللغة الموجودة أنه إلى 50 يسمى شابا، لعل هذا يعني ميول شخصي بعيد شوي، يعني ذكر هذا ابن فارس أنه بعضهم يرى الشباب إلى 50. حدثنا مسعد المفضل بن محمد بن طبعا حديث الباب أبو بكر وعمر سيدة كل أهل الجنة من أولين وخريدة النبيين والمرسلين. طب هذا الحديث في عبد القدوس بن بكر وغيره ويروى من طريق احتجاجه، لماذا يحتج به؟ أعد سنة فقط لأنه مهم جدا في هذه الوقفة. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهو بن بقية الواسطي قال حدثنا عمرو بن شوف الواسط ومن بعده كان دخل العراق عمر بن يونس اليمامي عن عبد الله بن عمر عن الحسن بن زيد بن الحسن من آل البيت، لذلك رواه أبو جحيفة وهذو أصحاب علي رضي الله عنهم، هم رووا فضائل أبي بكر عمر، فقه كبير عند الأئمة، ولذلك حتى ابن ماجه أوردوا بهذا الإستاد من طريق أبي جحيفة في محسن. ليش؟ لأنه هو من أصحاب علي، هذه حجة على الشيعة، فهمت؟ انظر أصحاب علي يرون فضائل أبي بكر عمر حتى تفهم أنت ما كان مشكل موجود كما تريده الرافضة، فهمت؟ نعم. الحديث هذا كأني بالدارقطني يقول لم يروي هذا الطبراني، كأنه أشار لمسألة التفرد فيه، لكن هو يعني كما يقال إن شاء الله محتجا بفهم الوارد فيه، وأعله أيضا الترمذي وأبو زرعة. نعم. حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي بن في المسجد الحرام قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. حدثنا ابن مخلد العطار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا ترقفي حافظ هذا حافظ ثبت معروف. نعم. حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي وذكر حديث مثله. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا يحيى بن ماذا عندكم جاء مشدد عندي مارم عندك نعم مارم أبو زكريا. نعم. حدثنا يحيى بن مريم أبو زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا طلحة بن عمرو قال عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. باب لكم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحكم بن موسى ويحيى بن عبد الحميد الحماني وهذا لفظ الحكم قال أنبأنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال هكذا نبعث يوم القيامة. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يده اليمنى على أبي بكر ويده اليسرى على عمر فقال هكذا أبعث يوم القيامة بين هذين. وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عبد الله بن نافع المديني عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق الأرض عنه ثم أبو بكر وعمر ثم أهل البقيع يبعثون معي ثم أهل مكة ثم أحشر بين أهل الحرمين. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الفضل بن الصباح البزاري وعلي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا غير واحد زاد على علي بن مسلم في حديثه منهم علي بن عبد الرحمن بن عثمان وعمر بن أبي عمرو وعن عبد العزيز بن عبد المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطبة قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر وعمر قال فلما نظر إليهما قال هذان السمع والبصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن وليد عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن بشر الكندي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أبعث رجلا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعوني يدعونهم إلى الإسلام كما بعث عيسى بن مريم الحواريين. فقال يا رسول الله لا تبعثوا أبو بكر وعمر فهما أبلغ. قال إنه لا غنى بي عنهما إنما منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد. حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلواني البهلول القاضي قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني أبي رضي الله عنه عن ابن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا في حاجة مهمة وأبو بكر وعمر عن يمينه وعن يساره. فقال علي رضي الله عنه وعنهما ألا تبعث هذين؟ قال وكيف أبعث هذين وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس؟ وحدثنا ابن ابو جعفر احمد بن اسحاق بن البهلول قال حدثنا ابي قال حدثنا سمرة بن حجر قال حدثنا حمزة بن ابي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان ابعثهم الى الامم كما بعث عيسى بن مريم الحواريين. فقال يا رسول الله الا تبعث ابا بكر وعمر فانهما افضل؟ فقال انهما لا غنى عنهما انهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر بمنزلة العين من الراس. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيراه وأمينه من أهل رب. حدثنا أبو بكر طبعا الأحاديث التي مضت لا تثبت ضعيف اسنادها. ونبي فقط صح في أبي بكر وعمر فقط في الصحيحين 14 حديثا في فضل أبي بكر وعمر في الصحيحين فقط 14 حديثا تغني وتكفي. لا هذه كلها شواهد وغيرها وفيها بعض أسانيد في أسانيدها والضعين مثل حديث أول من تنشق عن الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم أهل مكة هذا اسناد فيه والضع انتبه لهذا. نعم حدثنا أبو بكر قد نبهت أنا من قبل وكررت هذا أن مدار البحث في الضعيف عند أهل الحديث ليطرحوه هو الموضوع والمنكر هذا لا يقبل لا يقال فضائل أعمال ولا غيره. لكن مرات يريدون المعاني الواردة فيه هذا يكون بعد تقرير الصحيح والتنبيه على ضعفه ونكارته. نتكلم إذا كان سند أما إذا نكارت متن خلاص. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا تريد بن سليمان عن أبي هذا نفس الشيء تريد بن سليمان وجماعة روافض. نعم عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من الأرض ثم وزيران من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهم السلام وما وزيران من أهل الأرض أبو بكر وعمر. حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا محمد بن موسى القرشي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الدرمي قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا عطاء بن عجلان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وحدثنا أبو طيب الحسين بن صالح الهروي قال حدثنا علي بن داود القطري قال حدثنا عبد الله بن صالح يعني كاتب الليث قال حدثنا معل بن هلال عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي أمينان ووزيران فأميناي ووزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل وميناي ووزيراي من أهل رضي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. باب فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن عاري سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فضربها فقال إن لم نخلق لي إن أعيا فركبها فضربها فقالت إذ أعيا فركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض. فقال الناس سبحان الله سبحان الله بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أن أبا بكر وعمر أنا وأبو بكر فإني أؤمن به أن أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم قال: وبينما رجل في غنم له إذ جاء الذئب على شاة منهما فدركها صاحبها فاستنقذها منه، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال سفيان: وحدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن علاء العطار قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو زناد عن العرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومسعرة عن سعد عن ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحاتي. فقال: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال: بينما رجل في غنم إذ عدى عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبها فاستنقذها فقال: ها هي أخذتها مني فمن لها. فقال: ها هي أخذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال: سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هم ثم. قال ابن صاد: ولا أعلم رواه مسعر إلا ابن عيينة. حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار قال: حدثنا ابن الجنيد يعني محمد قال: حدثنا معمر بن بشر قال: حدثنا ابن مبارك قال: حدثنا عمر بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أن سمع ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. باب: روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزنا بالأمة فرجحا بإيمانهما. حدثنا أحمد بن يحيى حيوان قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي المهل المهلبي عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني أدخل الجنة فجست من أحد أبواب الثمانية فأتيت بكفة ميزان فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي وجيء بأبي بكر فوضع في كفه ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بأمتي ثم رفع أبو بكر ثم جيء بعمر فوضع في كفة الميزان ثم جيء بأمتي فوضع في الكفة الأخرى فرجح بها ورفع الميزان إلى السماء وأنا أنظر. وأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا عمر بن سعد بن أبو داود الحفري قال: حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان قال: حدثنا أبو عائشة وكان رجل صدق وكان رجل صدق عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: رأيت قبل الغداة كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح وما الموازين فهذه التي يوزن بها. قال: فوضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في الكفة الأخرى ووزنت فرجحتهم ثم جاء بأبي بكر فوزنهم ثم جاء بعمر فوزنهم. وذكر الحديث. باب ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية العوفية عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع في من الأفق من آفاق السماء. يراهم من تحتهم. إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من آفاق السماء. وأبو بكر منهم وعمر منهم وأنعما. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن نازية قال: حدثنا أبو بن بوقية الوسطي قال: أنبأنا خالد بن عبد الله الطحان عن ابن أبي الليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر من أولئك وأنعما. وأنبأنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار قال: حدثنا حسن بن عرفة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش وابن أبي ليلى وكثير النواء وعبد الله بن صهبان كلهم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق من آفاق السماء إلا وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وحدثنا أبو بكر بن أبي الود قال: حدثنا عبد الله بن سعيد التندي قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وكثير النواء وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى عبد الله بن صهبان عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم ليراهم من تحتهم كما يرى النجم الزاهر في السماء كما يرى النجم الزاهر في السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمان. وأنبانا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن أبي زيادة عن مجالد قال أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم أنعما. فقال إسماعيل يعني ابن أبي خالد وهو مع مجالد على الطنفس على الطنفسة وأنا أشهد على عطية أنه شهد على أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا محمد بن علي بن معدان قال حدثنا سمعت داود بن عمرو قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول عن عماء قال وأهلا وأهلا وهلا وأهلا عماء وأهلا يعني تحية وعن عماء وأهلا جزاك الله. قال محمد بن حسين رحمه الله وكذا روي عن يزيد بن هارون المثول عن تفسيره وعن عماء فقال وأهلا. حدثناه ابن مخلد قال حدثنا الدقيقي محمد بن عبد الملك قال سمعت يزيد بن هارون مسؤول عن تفسيره وعن عماه فقال واهلا. باب امر النبي صلى الله عليه وسلم باقتداء ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا بن طلز قال حدثنا بندار بن محمد بن بشار قال حدثنا مؤمر بن اسماعيل قال المطلب وحدثنا عمرو بن ابي علي بن علي قال حدثنا ابو عامر جميعا عن سفيان الثوري عن عبد الملك يعني بن عمير عن مولى لربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بن عبد الرحمن الدورقي قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش خراش عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا أبو أحمد وهارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمارة قال حدثنا سفيان عن زيدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن يماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت المناني عن أبي قتادة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف الناس عنه في مسيره وفي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيع أبا بكر وعمر ترشدوا. في بعض الروايات يطيعوا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حسبك. نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.